الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي بإخوتنا في هذا الدرس المبارك الذي أردنا به مدارسة علم الحديث الشريف، وأقصد بهذه الحلقة المباركة أن يتدرب الطلبة على كيفية التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق العملي، لأن الكثير من الإخوة هم في حاجة إلى التعرف على هذا المنهج. عليكم السلام. وبذلك سنكون في هذه الحلقة يعني مضطرين إلى استعمال المراجع في كل يعني مسألة من المسائل التي سنتناولها إن شاء الله. يعني غادي نجيب المراجع ونوري لكم كيف تخرجوا الحديث، وكيف تدرسوا السند، وكيف تخرجوا الفقه، كيف تعرفوه. وطبعا هذه المراحل اللي هي دائما تنكتبوها على السبورة، تخرج الحديث، شواهد الحديث، دراسة السند، فقه الحديث، لأن هذه المراحل لدراسة كل حديث حديث وغنى نتناوله إن شاء الله. قبل ما نبدأ في المسألة الأولى اللي هي التخريج، واحد يعني لهنها وجيزة على بيان حاجتنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم ينبغي دائما أن يكون هادفا في جميع خطواته، لا ينبغي له أن يعبث بوقته ولا بقلمه ولا بفكره ولا بماله. يعني لابد يكون عنده واحد الهدف يهدف له في جميع حياته كلها. فلهذا إذا أردنا أن نعرف ما هو المقصود من هذه الدراسة ومن هذه الحلقة المباركة الطيبة، لابد أن نقتنع تمام الاقتناع بحاجتنا إلى سنة رسول الله. إذن السنة كيف تعرفها؟ هي الطريقة المسلوكة، وفي الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه. وبالنسبة هي لها اصطلاحات إضافية عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين، هذا كله يعني معروف. فهي عند المحدثين تعني بكل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من صفات ومن تقرير ومن قول ومن فعل، وبالنسبة للأصوليين تعني ما يتعلق ذلك بذلك من تأصيل، يعني تأصيل القواعد. وبالنسبة للفقهاء كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي في الحلال والحرام. إذن احنا المهم هذا هو التعريف تاع السنة. وفي الدراسة المصادر والمراجع سنتكلم على مراحل التدوين، يعني كيف تدونت السنة وكيف تكتبت وكيف وصلت إلينا، إن شاء الله سنتكلم على ذلك بإذن الله. حاجتنا إلى السنة، ما هي الحاجة اللي هي تدفعنا إلى دراسة السنة. الواقع أن حاجتنا إلى السنة هي حاجتنا إلى النبوة، حاجتنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حاجتنا إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة هي التي تعبر على النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد شخصه ودفنت ذاته في قبره الطيب المبارك، وبقيت سنته بحمد الله تنتقل من جيل إلى جيل. إذن حاجتنا إلى السنة هي حاجتنا إلى النبوة، وبقدر ما نجتهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستفيد من النبوة. الاستفادة من النبوة تتجلى في تتبعنا لحديث رسول الله، بقدر ما تريد أن تستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما تتبع أحاديثه وأقواله وأفعاله وتقريرته وأوصافه. هذا هو يعني الحقيقة، يعني كل واحد يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقترب إلى سنته، وإذا أراد أن يعبر بتعبير النبوة فعليه أن يعبر بحديث رسول الله. فإنك أنت لما تنطق بقول للنبي أو بفعل أو بتقرير أو بصفة فإنك تعبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو فقد بذاته ولأنك أن تبلغ عنه تعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعا لك بقوله نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. أقول بأن لو لم يوجد في السنة إلا هذا الحديث، أي في فضل سنة رسول الله إلا هذا الحديث، لكان في ذلك كفاية هذا الحديث فقط، نضر الله امرأة سمع مقالت، يعني هذا الدعاء النبوي إن شاء الله لا يتخلف، ما يمكنش يتخلف. نضر الله امرأة سمع مقالتي فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. احنا بالنسبة لنا لما نريد أن نخرج هذا إلى الناحية العملية، نجد أن كل واحد من المسلمين في تخصصه يحتاج إلى السنة ولا يستطيع أن يستغني عنها. كل من المسلمين بقدر تخصصه وبقدر إسلامه وبقدر إيمانه وبقدر ما عنده يحتاج إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستغني عنها البتة أبدا، لا يمكن يستغني عن السنة. ويوم أن تستغني عن السنة تنقطع الصلة بينك وبين النبوة، ما يبقى عندك علاقة بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش ديك الصلة اللي بينتكم. إلى بنا نرجع لقضية العلوم الموجودة التي يتدرسها الناس، ونذكر على سبيل المثال على سبيل الحصر مثلا علم اللغة. هل اللغوي الذي يريد أن يتكون في اللغة العربية ويريد أن يتخصص في اللغة العربية هو بحاجة إلى دراسة السنة أو هو في غنى عنها؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس وكان أعلم الناس باللغة وورث عن أبائه وأجداده وعلمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلم؟ فقوله في اللغة هو القول الفصل، فلهذا ما يذكره اللغويون من خلافات في كتبهم مثل خزانة الأدب للغضدي وغيرها في الاحتجاج بالسنة هذا فيه نظر، ويتعللون بأن السنة لم تحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول المباشر. ونقول بأن الذي حفظ من أقواله بحمد الله كثير، والذي حكي من أفعاله كثير، والذين ذكروا ذلك عنهم صحابته الكرام على فرض أنهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك بالمعنى فإن قولهم حجة. فإذا جاء قول أبي بكر وقول عمر وقول عثمان في قضية لغوية من القضية وصح السند إليهم، ألا يعتبروا في هذا يعني يعتبرون في هذا هم حجة في اللغة؟ بلى. فلهذا الحقيقة الذي يطلع على كتب اللغة يجدها فقيرة في هذا الموضوع، أي عناية كتب اللغة بالسنة وبدراسة السنة وباعتماد السنة وبالاحتجاج بالسنة يجد فيها ضعف كثير، ولا سيما كتب النحو فهي فقيرة إلى اعتماد السنة. فالمهم أن اللغة أو دراسة اللغة العربية في الحقيقة الذي يريد أن يتكون التكوين الصحيح اللغوي الذي لا نقاش فيه فعليه بمدرسة السنة. اللي يبغى يكون يعني في اللغة جيد فلا يستغني على دراسة السنة، لأن السنة هي مصدر من المصادر اللغوية الكبيرة. ومع الأسف أن كتب اللغة أو المتخصصون في اللغة الآن هم يتهاونون بهذا الأمر ولا يعتنون بسنة رسول الله، وإذا درسوا من السنة شيئا كانت دراستهم ضعيفة واستدلوا بالأحاديث الضعيفة والموضوع في كتب النحو وفي كتب اللغة أي في القواميس في غيرها، لا تجد عندهم من التمكن في اللغة العربية ما ينبغي أن يكون معظمهم إن لم نقل كلهم. كذلك الدراسات الأدبية، والمقصود بالدراسات الأدبية هي معرفة الأساليب الرفيعة، هذا الذي ينبغي أن يكون يعنى بالأدب، هي يعني العناية بالأساليب الرفيعة. يعني هذا أيضا الأديب إذا لم يكن له حظ وافر من السنة ومعرفة واسعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينال هذا الغرض إلا بالرجوع للسنة وبدراسة السنة وبتتبعها كما ينبغي. إذ الأدب أو الأديب لا يمكن أن يتمكن في أدبه ولا يمكن أن يحصل على الدرجة العليا إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله. ولهذا مع الأسف نجد أن الأدباء تنكبوا على هذا الطريق واعتمدوا الكثير من الأشعار الجاهلية وكثير من الخطب التي ربما لا تصح أسندها إلى أصحابها، وربما الكثير من المنصورات التي ربما هي يعني تقولت على أصحابها، ويدندنون حول هذا ويتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها. فلهذا لا يمكن، فلهذا خرجوا عن الجادة وضربوا يعني في الفسوق والعصيان أطنابا. فلهذا السنة يعني لو اعتنى الأدباء واعتنى دارسوا الأدب بهذه القضية يعني بدراسة السنة وتتبع السنة لا ارتفعت أساليبهم التي يقصدون أن يكونوا في على الأساليب، ولا تقوم أدبهم وكان هو الأدب المطلوب من ناحية الخلقية من ناحية خدمة الهدف اللي هو يقصد به من الدراسات الأدبية. لأن الدراسات الأدبية إذا لم يكن لها خدمة للغة وخدمة للإخلاق وخدمة للأمة وخدمة للعقيدة وخدمة لكثير من الأمور فلا خير فيها، هي تعتبر انحراف على الطريق المستقيم. ولهذا الدراسة الأدبية لما خلت من دراسة السنة ومن الاعتماد على السنة أصبحت عابثة، بل أصبح ضررها هو الحاصل منذ زمن بعيد، مو في الوقت الحاضر فقط ولكن من زمن بعيد. فلهذا الأمة إذا أردت أن تتكون في أدبها ويكون لها الأدب الصحيح والأسلوب الرفيع فعليها أن تعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون لها بها العناية. خذ أي مصدر من المصادر الآن الموجودة الأدبية، هل تجد للسنة فيها حظا؟ تكاد تجدها مفقودة كل الفقدان، وإن وجدت السنة فتجدها إما ضعيفة أو موضوعة يعني مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسف. كذلك السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير عموما الرسول والصحابة وغيرهم. إذا الإنسان ما تمكن من دراسة السنة يصبح تائها في السيرة، ولا يصبح له الميزان الدقيق في تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كل من كتب في السيرة إذا لم يكن له تخصص وعناية بالسنة من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث الفقه ومن حيث كذا، تجده يهرف بما لا يعرف، سواء الأقدمون أو المحدثون. فلهذا ما كتبه البخاري في السيرة، وما كتبه مسلم في السيرة، وما كتبه الترمذي رحمه الله في السيرة، وما كتبه الإمام أحمد في السيرة، وما كتبه المحدث في السيرة هو المعتمد. عليكم السلام. فلهذا نقد الأسانيد ونقد الروايات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه كل الحاجة، حتى لا يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكرون عنه ما ليس له. مثلا سيرة ابن إسحاق فيها المنقطع وفيها الضعيف وفيها المضح وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها كثير من الأشياء التي لا ينبغي أن يحدث بها إلا لبيانها، يعني السيرة. ولهذا المعاصرون الآن لما ليس لهم صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعون في الكثير من الأخطاء في هذا الباب. فلهذا العناية بدراسة السند والعناية بدراسة السنة هي حاجة ماسة إلى دارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الفقه، دراسة الفقه، الفقه الإسلامي. إذا لم يكن صاحب الفقه متمكنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ماذا يرتب أحكامه التي يذكرها للناس، أو فتاواه التي يصدرها للناس؟ فالفقيه هو محتاج إلى أن يلتصق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الالتصاق، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليه أن يقول علي ما لم يقل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلهذا الفقيه إذا لم تكن له العناية بالنصوص في إصدار إحكامه للأمة، سواء على طريق الكتابة أو على طريق التعليم أو على طريق الفتوى أو على طريق التنظير أو على أي طريق من الطرق، فيوقع الناس في الكثير من الأخطاء والكثير من الأغلاط، وسيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، إنه قال على الله ما لم يقل. فلهذا يعني الفقيه لما يكون له التصاق بالسنة معظم أحكامه تكون سديدة ويكون فيها الصواب، وبقدر ما يبتعد عن السنة ويجهل السنة بقدر ما يكثر خطأه ويكثر تقوله على الله بما لم يريده وما لم يقله. إذن الفقه أو دراسة الفقه الإسلامي أو الفقيه المسلم أو المفتي للأمة في حاجة ماسة إليه، إلى سنة رسول الله. فلهذا في الحقيقة المحدثون هم الذين حازوا هذا السبق وجعلوا فقههم دائما مرتبط بالسنة. فلهذا لا تجد في سنن أبي داود بابا خاليا من حديث، ولا تجد في صحيح البخاري بابا خاليا من حديث، لأن هذه كتب فقه. بعض الناس الآن يظن لبعده عن سنة رسول الله يظن أن كتب الحديث ليس فيها فقه، لا بالعكس، كتب الحديث كلها فقه بالدليل. أنت لما تقرأ باب ما يقوله المصلي إذا كبر ويذكر لك السند ويذكر الحديث، ما قاله أبو داود هو الحكم، وما ذكره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل. إذا قال البخاري مثلا في كتابه باب مثلا يضع المصلي يده اليمنى على يد اليسرى في الصلاة ويذكر لك بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا هو الفقه الحكم، وما ذكره بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل. إذن خذ سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن الترمذي أو أي كتاب من كتب الحديث أو البخاري وكل الأبواب الموجودة معناه هو الحكم الشرعي. وما يذكره المؤلف من سند ومتن معناه هو الدليل. لكن لما تخرج على كتب الحديث وتدخل إلى كتب الفقه مثلا مقارن تجد هذه الظاهرة أيضا بحمد الله موجودة، حال المجموع، حال المغني، حال المحلى، حال هذه الكتب تجد الحكم دائما مقرون بدليله وبالآثار عن السلف الصالح. إذن هاد الناس أو هؤلاء الذين سبقونا كانت لهم العناية الجيدة بسنة رسول الله، لأننا نستطع الآن نجمع فقهنا كله من كتب الحديث. إلا بغينا الفقه بدليله إذا تتبعنا كتب السنة من أول إلى آخر نجمع الفقه كله، يعني حكم بدليل حكم بدليل حكم بدليل حكم بدليل حكم بدليل حكم بدليل، وانت غادي كل حكم عنده هو يعطيك الحكم معناه هو التبويب، ويذكر لك الدليل بالسند. معناه إذا قريت البخاري من أول إلى آخره معناه قريت 3833 حكم كلها بدليلة بآياتها بأثارها السلفي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره، بل أحيانا تكون أقوال أدلة مجموعة أدلة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفقيه يعني الذي يفتي الناس أو يعلمهم أو يدرسهم أو يبين لهم الأحكام هو في حاجة إلى أن يتعلم سنة رسول الله. ولهذا الفقهاء لما ذكروا في كتب الأصول يذكرون في شروط المجتهد مثلا عندهم الذي يحفظ 500 حديث، يعني على خلاف بينهم. المهم إحنا نقول أن الشخص الذي ينبغي أن يكون مفتيا أن يتمكن في سنة رسول الله. أنا مثلا إذا سألتك عن الحكم الشرعي تفتيني وتذكر لي معاه الدليل، ماشي تقول لي من عندك أنت، ولا تقول لي قال فلان مثلا في الدخيرة، ولا قال فلان في الحاشية على ميارة، ولا قال طالب بن الحاج مثلا في كتب المالكية، ولا قال مثلا الدرديري في شرحه على خليل، ولا قال الخرشي في شرحه على خليل، ولا قال في حاشية الرهوني، ولا قال التودي مثلا، ولا قال مثلا ابن عاصم مثلا في منظومتي. أنا تنسألك على حكم وانت تقول لي قول الرجال، فهل أقول الرجال هي حجة لدي أمام الله تبارك وتعالى إذا عملت بها؟ لا، ولكن قل لي الحكم بدليله. لا بأس إذا تبغيت تستند بنظم ولا تستند بمتن، ولكن ينبغي أن يكون مصحوب بالدليل. حال مثلا مختصر خليل من أول إلى آخره ليس فيه قال رسول الله، من أول الكتاب إلى آخره ما فيه شيء قال رسول الله إلا في كتاب الجنائز قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الفقيه الصحيح الذي يريد أن يبلغ عن الله وعن رسوله هو في حاجة ماسة إلى إيه؟ إلى سنة رسول الله، وليس يستغني عنها قيدة أنمولة. ولهذا الفقيه في عرف السلف هو الذي يعرف الأدلة، وهو الذي يعنيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ماشي معناه يحفظ مختصر خليل، والله يحفظ ابن عشير، والله يحفظ زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، والله يحفظ كتاب الهداية مثلا وخافي عن شيء من الأدلة في الفقه الحنبلي، والله يحفظ مثلا أبو شجاع في الفقه الشافعي، والله يحفظ شيء مثلا من الموتون. هذا متى يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين؟ يعني الرجل الذي مكنه الله تبارك وتعالى من معرفة الأدلة، وتيصحب الدليل باش الحكم باش بدليله، تيجيب الحكم وتيخرج له الدليل. هذا هو اللي يعنيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لأن لو الأمة أخذت بهذا المنهاج وكان كل عالم من العلماء إذا أصدر حكما أصحبه بدليله كل الأمة تعلم السنة. ولكن لما الناس جاتهم كثير من الوساوس وظنوا أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهمه إلا الخاصة الخاصة لجأوا إلى هذه الطرق التي فصلت بينهم وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ إذن يعني بلاغ الأمة الذي يبلغها عن الله وعن رسوله بذلك تحفظ سنة رسول الله. يعني لو كل واحد تبنى الفتوى وكل واحد تبنى تدريس العلم وكل واحد مثلا تبنى الفقه اللغة وكل واحد تبنى الأدب وكل واحد تبنى البلاغة كل واحد تبنى هذه العلوم ونشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم السنة الأمة تصبح السنة تصبح منتشرة وكل الناس يصبحون متعلقين بالسنة. الأديب تجده متعلقا بالسنة، النحوي تجده متعلقا بالسنة، اللغوي تجده متعلقا بالسنة، كل أحد الأصولي تجده متعلق بالسنة. بالنسبة لعلم الأصول، ما حاجة الأصول إلى السنة؟ في الحقيقة مع الأسف أن الأصول فصلت على أصلها وعلى ما هدف من تأسيسها وأصبحت علما مستقلا تتنطح فيه الكباش. هذا هو علم الأصول عند المتأخرة، وحقيقة ليس كذلك. علم الأصول هو عبارة عن تقعيد للأحكام الشرعية، يعني تأصيل وضع قواعد في الأحكام الشرعية منطلقة من الأدلة. يعني مثلا تعلمك الأدلة إذا تعرض كيف ترجح، إذا مثلا كان الخاص العام كيف تخصصه، إذا كان المطلق كيف تقيده، إذا كان القياس كيف تستعمله. إذن الذي يريد أن يكون بهذه المثابة لابد أن يكون عنده علم بالأدلة. أنا مثلا بغيت نعلمك الخاص والعام، الخاص والعام، نقول لك إذا جاء العام وخصصه خاص فإن الحكم مع الخاص. لابد تكون عندي واحد وفرة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقيم البران على هذه القاعدة، لأن قاعدة لا أقيم عليها بران لا قيمة لها. بغيت نعلمك المطلق يقيد، عندنا واحد الحكم مطلق وجاءت آية ولا حديث قيد ذلك الحكم، هل مثلا قصة الكفارة، الكفارة قبتها في القرآن تتلقاها كلها عامة وتجي في واحد اللفظة تتقيد بالإيمان، إذن تصبح هذيك النصوص كلها تتخضع على ذاك التقييد. إذن مثلا في العتق لو بنا نعتقه يشترط فيها الإيمان بدليل النصوص. المهم الأصولي إذا ما كانت عنده وفرة النصوص وعمدة صحيح النصوص وتعرف النصوص الصحيحة والنصوص الضعيفة سيضع لنا القواعد الخاطئة، أو إذا كان يضع قواعد فإنه فقط يردد ولا يعرف ما ينطق به، لأن الأصول كما قلت لكم الأصول هي اللي خصت درس بالمنظر الشرعي، لأن الأصول هي عبارة عن قواعد يأخذ بها الطالب فتربطه بكتاب الله وبسنة رسوله الربط الصحيح. هذه معنى الأصول، تأخذ قواعد من النصوص تربطك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الربط الصحيح، بحيث ما تخرج ما تبقاش عندك فلت تتفلت بالأدلة ولا تتقب الدليل وتخلي الآخر، أو تستعمل أقيسة. لأن مثلا إذا كان الأصولي يريد أن يستعمل الأقيسة على ماذا يقيس؟ يقيس على الهوى، على الخيال. القياس يحتاج إلى وفرة الأدلة، يعني حتى الإنسان يكون عنده أدلة إذا نزلت به النزلة يرجع إلى تلك الأدلة فيقيس عليها. فإذا أحوج الناس إلى معرفة سنة رسول الله هما علماء الأصول. ولكن الآن لما نرجع إلى الناحية العملية نجد المتأخرين من علماء الأصول وما أجهل الناس بسنة رسول الله، بحيث تتلقى عندهم الأحاديث الموضوعة في كتبهم، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، اختلاف أمتي أرحمة فبما تحكم فبكتاب الله فإن لم تجد فبسنة، تلقاهم عندهم أحد المجموعة من الأدلة بعضها موضوع بعضها ضعيف. فما يجيش هو الباب القياس ويذكر لك واحد الوفرة من الأدلة التي توفرت له نماذج، يعني من القياس تجيب لك أما مسائل كلامية نظريات تنقلب علم الأصول إلى نظريات كلامية إما اعتزالية ولا أشعارية اللي هي ربيبة الاعتزال. فلهذا يعني لرجعنا للكتب اللي هي ألفها المتأخرون نجدها خالية من الأدلة من الكتاب والسنة، بخلاف الكتب اللي كانت قريبة من هذا السلف مثل الرسالة للإمام الشافعي أو مثل كتاب إحكام الأحكام لابن حزم على ما فيه حتى ومن أخطاء علمية وعقدية نجد وفرة من الأدلة في كثير من المسائل اللي فيها تأصيل، لأن تذكر الأدلة وتذكر الأثر الأثر السلفية. ولما نرجع إلى كتاب علم الموقع لابن القيم نجد الكتاب يعني يؤصل تأصيل علمي صحيح، يعني مثل هذه الكتب هي التي نبغي أن نعتمدها في دراسة الأصول. إذن الأصولي هو في حاجة ماسة كبيرة إلى إيه؟ إلى التمكن من دراسة السنة حتى لا يقعد للمسلمين قواعد خارجة عن الشريعة الإسلامية. ولكن سبحان الله إلى الآن قبطنا ووضعنا لائحة في الذين كلفوا في الأصول نجدهم أجهل الناس بسنة رسول الله، بحال الغزالي مثلا، بحال الرازي، بحال غيرهم، بحال علماء المعتزلة صاحب الكتاب المعتمد، بحال كثير من الذين ألفوا في الأصول لا نجد لهم مثلا علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصول إذا لم تنطلق من السنة ومن القرآن ما قيمتها؟ لا قيمة لها، تبقى غير طرق نظرية. إذن فلا نرى درس المحصول إذن نراها عارف الأصول، فلا نرى درس المستصفى للغزالي عارف الأصول، فلا نرى درس روضة النضير لابن قدامة عارف الأصول، فلان مثلا راه درس كذا عارف الأصول، مثلا درس جمع الجوامع لابن السبكي عارف الأصول. يعني ماذا لا تفيد الأصول أبدا، أي كتب أصول هذه وهي خالية من الدليل. قل درس المنطق اليوناني صح، أما أنه درس الأصول على الطريقة الشرعية الصحيحة لا. فلهذا نحتاج الآن إلى إعادة نظر في كتب، والحمد لله بحمد الله الله تعالى حافظ دينه وهي موجودة، التي تعتني بالدليل وبالتركيز على الدليل، بحال علم الموقعين لابن القيم هذا من أول إلى آخر كله دراسة أصول سلفي، واحد الورقة بحمد الله صحيحة. كتاب أحكام الأحكام لابن حزم كتاب ممتاز لا يعلى عليه في هذا الباب. كتاب الرسالة للإمام الشافعي كتاب لا يعلى عليه في هذا الباب. كتاب الاعتصام من صحيح البخاري لا يعلى عليه في هذا الباب. كتاب الاعتصام للشاطبي أيضا في البداء لا يعلى عليه. كتاب السنة لابن أبي عاصم، لأن كل الكتب التي تكلمت عن البداء وعلى أصول السنة، كتاب أصول السنة لله هذه الكتب اللي تنعنوا بها احنا أصول الفقه، ماشي الفقه المصطلح علي اللي هي الطهارة والصلاة، لأن احنا الفقه أعم من ذلك، دخل فيه الطهارة والصلاة وغيرها، لأن التأصيل اللي هو تأصل وتجعل الإنسان محصور في الكتاب والسنة، لأن هذه الكتب هي التي تحصرك في كتاب الله وسنة رسوله، تتحصرك تجعلك عندك المرآة اللي تنظر بها هو الكتاب والسنة. هذه الكتب الاعتصام، الرسالة، أحكام الأحكام، هذه الكتب هي اللي تتمكنك. وما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في ثنايا كتبه عنده من القواعد المركزة اللي هي تعتبر مثلا لجمعة، لكانت كتابة أصول كبير في ذلك ما فيه من الخير الكثير، لأنه معتمد على الكتاب وعلى السنة. فلهذا يعني ما يدرس أو ما يضع حوله الدعاية من كتب فهي عبارة عن نظريات كلامية، ليست هي كتب أصول كما ينبغي أن يكون عليه سلفنا أو كما كان سلفنا الصالح رضوان الله يعني. بالنسبة للمفسرين ما حاجتهم إلى السنة؟ الحقيقة المفسر حاجته إلى السنة حاجة الدم إلى الجسد، حاجة الجسد عفوا إلى الدم، يعني الدم إلى الجسد إلى ما فيه دم ولا تق فيه الدم واش يمكن يعيش؟ لا يمكن، يستحيل، تبقى جثة هامدة تتموت. أي واحد لأن تعتمد جميع قطرات الدم الموجودة في جسمه يبقى ورقة بيضاء، تبقى عبارة عن ورقة بيضاء. المفسر ما يمكنش يستغني عن السنة طرفة عين، لأن ربط القرآن بالسنة ربط أساسي، لا يمكن للمفسر أن يفهم القرآن إلا بدراسته لسنة رسول الله. يستحيل، يستحيل كل الاستحالة أن يفهم القرآن كل الفهم إلا بدراسة السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره الله تبارك وتعالى بالبين، إن إيه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعل البيان للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن جميع القضايا العامة أو القواعد العامة الموجودة في القرآن كلها إذا لم تدرس السنة لا يمكن أن تفهم أبدا. فإذا فهم السنة ودراسة السنة والوعي في السنة شيء أساسي بالنسبة للمفسر، لا يمكن أن يستغني عنه مفسر من مفسر أبدا. ولهذا السلف رضوان الله عليهم كانت هذه كان هذا هو منهجهم في تفسير القرآن، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم في من ابتداء من جيل الصحابة تجد دائما تفسيراتهم مصحوبة بالأدلة، ما تلقاش شي آية اللي هي ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاليا من ذلك. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله اعتمد التفسير في كتابه الجامع الصحيح، اعتمده من كتبه وذكر ما صح على شرطه في تفسير القرآن. ولهذا يعتبر كتاب البخاري أو تفسير البخاري من أصح كتب التفسير، أصح ما ورد في التفسير هو الذي يوجد وش صحيح البخاري. إذا بغيت أصح ما ورد في التفسير يطر عليه من صحيح البخاري. عادي لابن نذكر التفاسير اللي يعتمد بهذه القضية، تفسير ابن جرير، تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق، تفسير الحميدي، تفسير ابن مرضوية، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير مثلا سنيد، تفسير تفاسير كثيرة، تفسير وكيع، تفسير الإمام أحمد، تفاسير كثيرة اللي ورد في هذا الباب. إذن حاجة المفسر إلى السنة حاجة مسة، لا يمكن لمفسر من المفسرين أن يستغني عليه على السنة في يوم من الأيام لأنه مرتبط. فلهذا الآن إذا استعرضنا كتب التفسير اللي هي بتعدز على السنة تلقوا فيها الهرع، ما تلقوا فيها شي حاجة صحيحة، ولا نجد لذلك الكلام لذة. يعني الكتب التي اعتنت بالمنطق أو اعتنت بالتصوف أو اعتنت بالقصص والأخبار تلقى فيها الخرابيط، إما انحراف عقدي ولا كلام منطقي كلامي ولا أحاديث ضعيفة موضوعة ولا إسرائيليات مخترعة ولا شيء من ذلك. ولكن الكتب اللي هي أعطت العناية للسنة تتلقى في هذيك ذلك الصفع، لا إسرائيلية ولا أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا كلام منطقي غير مفهوم غير واضح ولا انحراف عقدي ولا شيء من ذلك. فلهذا الآن إلى إن شاء الله هذا غادي نتكلم عليه في الدرس الآتي بإذن الله، اللي هو كيف تدرس آية، غادي نخصص درس إن شاء الله كهذا الدرس بإذن الله، وغادي نشوفوا الكتب اللي اعتنت بها بعد ما ندرسوا القواعد اللي خصنا نركزوها في دراسة التفسير. غادي نرجعوا نهردوا المصادر اللي بلغتنا في تفسير كتاب الله. غير هو بغيت انا باش نبين للاخوه راه السنه لا يمكن ان يستغني عنها اي متخصص، ما يمكنش واحد من المتخصصين يستغني على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان شأنه. وعادي لابن نرجع لميدان الدعوة وحاجة الناس حاجة الدعاة في السنة، عاد كلام آخر. الحقيقة الدعوة هي بلاغ عن الله وعن رسوله، الدعوة هي بلاغ عن الله وعن رسوله. في هذه الحالة ماذا سنبلغ عن الله وماذا سنبلغ عن رسوله؟ فلهذا حاجة الدعاة إلى السنة الحاجة إلى كل شيء، لأن تريد أن تنصب نفسك داعية ولكن ماذا تريد أن تبلغ للناس؟ نعم، ماذا تريد أن تبلغ للناس؟ فلهذا الناس لما ابتعدوا عن السنة أصبح كل واحد ينصب نفسه داعية. فين تتجلى الدعوة؟ تتجلى في بعض المراسم يمكن يعلمها لأتباعه، وإذا تعلموا هذه المراسم يصبحوا داعية. هذا اللي حصل في الأمة. هذا الآن يعرف بالمصادر والمراجع المكتوبة والموجودة. يعني إلا الإنسان بغى يعرف تمكن هؤلاء الدعاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مصادرهم وإلى ما يكتبونه. الدعاة في مختلف العالم طبعا، في سوريا، في لبنان، في مصر، في باكستان، في أفغانستان، في السعودية، في الكويت، في المغرب، في المشرق، في الجزائر، في تونس، في جميع الجهات. إلا تبغي تعرف الدعاة انظر إلى مصادرهم وإلى ما يكتبونه. فإذا ما رجعت إلى مصادرهم وإلى ما يكتبونه تبين لك عنايتهم بسنة رسول الله، هل هي عناية فائقة ودقيقة أو أم أنها شيء آخر. فلهذا في الحقيقة المفروض أنه لو كان للأمة خلافة شرعية إسلامية لا يمكن أن يتصدر للدعوة إلا من كان له حظ كبير من سنة رسول الله بمعرفة رجالها وبمعرفة متونها وبمعرفة فقهها، لأن الداعية هو قائد للأمة يقودها ويوجهها. فإذا لم يكن له علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا سيعطي للأمة؟ مرة يعطيها حنش، ومرة يعطيها عقرب، ومرة يعطيها الفعى، ومرة يعطيها حوتة، وكل مرة حتى الإنسان يملأ بالباطل ويكون معه شيء من الحق لابد. فإذا القضية هي قضية دراسة ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنتم متفقين معي ممكن أي واحد يكون داعي؟ لا، اللي ما تعرفش السنة ما يمكنش يدعي لله، ما يمكنش ينصب نفسه داعية، لابد من تعلم السنة. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث وهو كاذب يرى أنه كاذب فهو أحد الكذابين. شوف هذا الحديث، شوف هذا الحديث كيف يجعل الإنسان باش يتوقف في كل ما يدعو به. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الدعية معنى يبلغ عن الرسول ولا لا؟ لأن أول الدعاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من يبلغ عنه فهو داعية. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وما جزاء الذي كذب على رسول الله؟ فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا الإنسان أراد أن يحسن فإذا به هذا على فرض حسن النوايا، يعني الإنسان عنده حسن نية، ما عنده شيء يعني شيء غرض آخر، فقط نيته طيبة وصالحة ويريد من المسلمين أن يرجعوا إلى الإسلام. هل هذه النية الصالحة كافية أو لا بد من إضافة هذه الإخلاص وهذه النية الصالحة إليها العلم النافع؟ لا بد من إضافة العلم النافع الذي يتمثل في دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا بلاغ، والبلاغ لابد من أن تعرف ما قاله المبلغ عنه. نرجع إلى ميدانه، ميدان العقيدة. العقيدة الآن الذي يجهل السنة هل يمكن أن يعلم الناس العقيدة؟ لا يمكن، لأن العقيدة هو حديث عن الغيب كله. نرجع إلى ميدانه، ميدان العقيدة. العقيدة. الآن الذي جعل السنة هل يمكن أن يعلم الناس العقيدة؟ لا يمكن، لأن العقيدة هو حديث عن الغيب كله، كل ما تسمع العقيدة معناه حديث عن الغيب. وإن لك من الحديث عن الغيب إلا إذا صح عن الله أو صح عنه عن رسول الله. هل يمكن لواحد منا الآن يحدثنا عن الله، عن صفة من صفاته، أو عن اسم من أسمائه، أو عن فعل من أفعاله، أو عن قضاء من قضائه إلا إذا كان لديه دليل؟ إحنا لو ما جئناش مثلا كيف يتصور الإنسان في الرحم؟ منين بينا نعرف هذا الكلام هذا؟ منين بينا نجيبه؟ نعم، ما عندناش فين. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة. وكان مش هذه الآية وإضافة نصوص الحديث اللي فسرتها ما يمكنناش نعرفه على الحديث، حديث ابن مسعود وغيره. إذن الحديث على العقيدة دائما ينبغي أن نعلمه هو الحديث على الغيب وإفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. إذن العقيدة لا يمكن لك أن تتكلم فيها بنصف كلمة إلا مع دليل. ما في مناقشة، ما تحتاج نديرها على طاولة المناقشة. إذا سمحتوش الحديث العقيدة تحتاج إلى أدلة وإلى دليل، هذا لا يمكن. يعني إذا سمعت العقيدة معناها الدليل مباشرة، لأن ما كاين قياس، ما كاين تمثيل، ما كاين نظائر، ما كاين شي حاجة اللي يمكن لك تدخلها، ما كاين رأي، ما كاين اجتهاد. بغيتي تقول أن الله تبارك وتعالى عالم، لابد لكم من النصوص. بغيتي تقول عنده يد، لابد من النصوص. بغيتي تقول عنده قدم، لابد من النصوص. بغيتي تقول عنده عين، لابد من النصوص، لابد. وتوقف النصوص على ما وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وما وقفها السلف الصالح. إذن واش شي واحد يقول لنا عند الله تبارك وتعالى شي حاجة التي لم يصف بها نفسه أو يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فلهذه الكلمة يجب لله الوجود والقدام كاد البقاء والغنى المطلق عام، ما تحتاج إلى دليل. أش هو الدليل على هذه الوجود؟ وش هو الدليل على القدام؟ وانت غادي تقول أش هو الدليل على هذه الأشياء؟ أش يجب؟ منين يجب تجسي؟ يوم أش يجب لله اليد، ويجب لله القدام، ويجب لله الإتيان والمجيء؟ داكش اللي ذكر القرآن ما تيجبش، ما نعتقدوهاش. ألا يجب علينا أن نعتقد ما أثبته الله في كتابه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، واش نعتقدوا هذه الآية ولا نردوها؟ هذه راه حتى هي من الواجب أن تعتقدها، ولا ما اعتقدتهاش راه خلل في عقيدتك، ولا ردتها راك كفرتي. والله سبحانه وتعالى قل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واش يجب لله أن نثبت له هذه الصفة ولا نرفضها؟ راه حتى دي واجبة حبيبي. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت لنا بأن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه فيه في النار، واش نثبت ما أثبته لله الرسول ولا ننفي ذلك؟ هذه حتى هي وجبة، فين خليتها؟ صحابي السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم بذلك، نردها؟ واش علاش تقول أنت يجب لله الكاد البقاء والغنى؟ واحد شوية فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها ما كاينش، وخليتي ديك المجموعة كلها اللي ذكرها الله وذكر وما يجبش عليه باش نثبت الله تعالى العلم وباش نثبت له الكرم. نعم، ما عرفش كي داروا لهذا الشيء. يعني قالك حجاج نقول لك راه واحد الصفه اسمها نفسيه، ووحده تسموهم سلبيات، واخرين تسموهم معنويات، او كملتي عقيدتك نحسب 66 عقيده 16 للرسول والباقي 46 لهذا الله. اذا 66 عقيده انت ختمتي العقيده، ما احتاج دي لا قران ولا سنه ولا ادله ولا شي حاجه من ذلك. 66 عقيده هكا تيقولوا لهذيك ساعه تعلمونا احنا صغيرين. 66 هما تيقولوا عقيدين، الا تبتي للرسول 16 وضفتي الباقي دوك الصفات نتاع الله الواجب هو 20 والمستحيل هو 20 وزدتو في على كل مغنيه تبقى 46 وتضيف لها الباقي تولي هي 66 عقيده. انت ختمتي العقيده عبد الرحمن بن قول. اذا هو هذاك الشيء اللي تبت القران اش نسويو ليه؟ نرفضوا، لان اهل كلامه ما يقبلوش. اش الا فاش ما لقيتي زياد في القران عرف بالراه القدره، فاش ما لقيتي زياد في القران بالاسماء الوجه عرف بين راه هي الذات. وانت قاعد تعطي القران في العصا طق طق طق طق طق حتى تكمل ذوك الصفات. شحال بقى في العقيده الاشعريه؟ اذن المهم ان العقيده لا بد فيها منه. الى ذكرت العقيده معناها الدليل مباشره، لان لا يمكن ان نتحدث عن العقيده إليه الا بالدليل، ما يمكنش. شي حاجه عقديه ما فيهاش الدليل لا قيمه لها ولا اعتبار بها في ميدان العقيده. اللي بغيت تحدث عن الجنه الدليل، اللي بغيت تحدث عن النار الدليل، اللي بغيت تحدث عن القبر الدليل، اللي بغيت تحدث عن الصراط الدليل، اللي بغيت تحدث عن المحشر الدليل، اللي بغيت تحدث عن الملائكه الدليل، اللي بغيت تحدث عن الجن الدليل، اللي بغيت تحدث عن الشياطين الدليل، كل شيء الدليل. اللي بغيت تحدث مثلا على الصفات والاسماء الدليل، اللي بغيت تحدث على الرسل الغائبين الدليل، اللي بغيت تحدث على المعجزات الدليل، كل حاجه الدليل الدليل الدليل. اذا انت خصك تكون عندك احاطه كامله باش يمكن لك تصدر باش تعلم العقيده وباش تكون صاحب عقيده صحيحه، ما فيها كلام، لا مناقشه، يعني ما نديروش عليها انتخاب واش دار لكم واش العقيده تحتاج الى نصوص شرعيه ولا لا. فتونه كاين الورقه ما بالقدره لهذا الورقه لهذا لا، وكاين اللي بغى، ما يمكنش. العقيده معناها ايه؟ الدليل مباشره، لا مناقشه في هذا الموضوع، ما تحتاجش انتخاب، لان نهار المسلمين يديروا انتخاب على هذا كفروا صافي انتهى، ما بقى كلام. الا بدوا ينتخبوا على العقيده واش فيها دليل ولا ما فيها دليل راه انتهى، لان تيخص هذا عقيده نازله في القران ونازله وجات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها مناقشه، ما تتناقش، لا يناقش فيها. إذن المسلمين كلهم في مشارق الارض ومغاربها واش هم في حاجه الى ان يتعلموا العقيده ولا لا؟ لان ما في احد ينوب عليك في العقيده، ما فيها نيابه، يمكن نوب عليك انا في الفتوى انت ما مسؤولش عليها. الا ما درستيش البيوع مثلا، وما درستيش مثلا الانكحه، وما درستيش القضاء، وما درتش هذا، يمكن نوب عليك انا مستعد، والله تعالى ما يسالكش عليها، لان انت ما تبيع ما تشري، اللي بغى يبيع يمشي يسول على الحلال والحرام فيه. ولكن في العقيده ما يمكنش نوب عليك ابدا، لابد انت تعرف عقيدتك راسك. هذه الحاجه التي لا توجد فيها النيابه ولا تصح فيها النيابه، إن كل واحد لابد يعرف من الأدلة بقدر ما يحتاج فيه إلى عقيدته. وهذا لا يوجد مستفيدا إلا في القرآن وفي السنة. لابد عقيدتك تبني على الدليل، ولهذا راه العقيدة هي الدليل، والدليل هو العقيدة، وأنت غادي هكاك. إذ لو فرضنا شي واحد مثلا مشى حفظ شي متن نظمه علماء الكلام بحال ابن عشير ولا غيره، واش يكون عارف عقيدته بالدليل؟ ويقولوا التالي في الست القضايا باطل قطع مقدم إذن مماثل، واش هذا دليل؟ لا. تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهدي كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ما تنقبل منك شي حاجه غير هذا. بدي شي حاجه جبها لي بالدليل. إذن العقيدة من أولها إلى آخرها كلها لابد فيها من الدليل. ما يمكن أبدا مسألة من المسائل العقدية إلا ويكون فيها الدليل، لأن ما كاينش القياس. لا يستعمل القياس في باب العقيدة كما بينا غير مرة، ما كاينش. لأن العقيدة وحدة وحدة. الحاجة اللي جات تعتقدها وتتسكت. لأن كاين مثلا فرضنا كيف قلنا لكم ديك المرة القرآن ذكر في الجنة الرمان ياك، وذكر العنب، وذكر الحليب، اذكر اللبن، اذكر العسل، ياك يمكن شي واحد يجي يقول لك واش دار لك في النخل؟ واش كان شي نخل في الجنه؟ ولا نقول له ودي ما فرسيش، عندك شي دليل تثبته؟ واش كان سدر مثلا شي سدر تيدك في جهنم؟ نقول له جيب الدليل. اذا القضيه تتبقى كل حاجه بدليلها. الحاجه اللي ما فيها دليل نقول لك كاينه عمومات وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون وخلاص، ولكن باش نقول لك راه كاينه نخله وصفها كذا كيف وصف الله العناب وكيف يوصل مثلا الرمان وكيف يوصف كذا، ما نستطيعش، لا يمكن، ما عنديش دليل. اذا القضايا تتبقى قضايا ما فيهاش القياس وما فيهاش حاجه اخرى وما فيهاش حتى الاجماع، ولهذا العقيده كلها من اول اخره مجمع عليها بحمد الله. هذا من نعم الله على المسلم. انا تنتحدى شي واحد يقول لي العقيده ما مجمعش عليها، العقيدة كل مسائلها الأساسية مجمع عليها، ما فيها خلاف بين المسلمين أبدا، ما تلقاش خلاف في الأمور العقدية بين المسلمين، ما كاينش، ما تلقاش يعني الناس مختلفين، يعني السلف اختلفوا في شي صفة ولا في شي اسم ولا في شي فعل من أفعال، لا أبدا، لن تجد ولا يجتج خشي اللي في عينيه لس حسب هذه الآية خلاص. ولهذا تتلقاهم في آية في السلف آية العقيدة لا تجد عندهم فيها خلاف، ما تلقاش مثلا ابن جرير يذكر لك مثلا ولا أقوال في علم الله كذا وكذا وكذا، لا تيجي وتفسر علم الله وتيجي، لأن مسألة مجمع عليها. فلهذا جميع مسائل العقيدة مسائل مجمع عليها، اجمع عليها الصحابة واجمع عليها التابعون والأئمة المهديون المرضيون، كلهم اجمعوا على توحيد العباد بدون استثناء، كلهم اجمعوا على توحيد الأسماء والصفات، كلهم اجمعوا على قضايا القضاء والقدر من أولها إلى آخره، لا تجد بينهم خلاف، كل ما صح فيه الدليل يجمعون، كلهم اجمعوا على عذاب القبر، ما تلقاش إمام من أئمة الهدى إلا اللي خرج لي علم الكلام من هنا ودخل لي لهنا، واللي تلقاه تلعب بعقائد المسلمين، ما فسدت العقائد إلا لما أدخلوا لها إلى علم الكلام وأدخلوا عليها علم الكلام. فلهذا جميع قضايا العقيدة من أولها إلى آخرها مجمع عليها بدون استثناء، ما كاينش حاجة اللي هي محل الخلاف بيناتهم. غادي يقول لي شحال واش دار لك في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، غادي نقول لي ما اختلفوا فيه اختلف النبي، ولكن القضايا العامة المهمة هذه نظرا للأدلة، ولكن فيه خلاف في أسماء الله وفي صفته، في خلاف في قضاء الله وقدره، في خلاف في إخبار الساعة وما يتعلق بها، في خلاف في إخبار اليوم الآخر، كاين شي واحد اللي مختلف فيها؟ أبدا، كلهم مجمعون إجماعا كاملا على القضايا العقدية. فلهذا العقيدة معناه هو إيه؟ هو الدليل، يعني لا بغيتي تعرف عقيدتك لا بد تكون احتاج، لأن هذا الشيء ضرورة ماشي اختيار، عليك سبحان هذا العنوان قلنا إيه؟ حاجتنا، يعني ضرورتنا إلى إيه؟ إلى تعلم السنة، باش الإخوة ما يقولوا السنة حاجة ثانوية، لا ماشي ثانوية، أساسية، ماشي اختيارية جبرية، باش تعرف السنة وتعرف قصة صفتك مسلم كبير من السنة، ضروري ليس اختياري. ايوا بعدين ايوا حاجتنا الى السنة من ناحية، والناس اللي بغاو يدعيو يعني يدعونا الى التربية، شي واحد بغا ينصب نفسه مربي، باش علاش بيربينا؟ نعم باي ربي وباي ذبنا خلقنا وباي حدثنا يعني رققنا القلوب وبن من يبغي يجيب اذا لم يحدثنا عن الله وعن رسوله. نعم واش دروك الا جبنا لكم وبدنا تنقراو لكم مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، واش يمكننا نرققوا بها القلوب ولا نزدادوا بها ايمان؟ ابدا. الى الان جبنا جميع المشايخ الذين ينسبون الى التصوف وبدينا تنقراو المناقب نتاعهم، كيف تيديروا الان هذا الدجال اللي يربيو تلامذهم على عباده الاشخاص، بدل هو في الزاويه يقريهم البخاري، الزاويه هي اصلا بدعه بعدا فرضا يعني نتجاوزوا كاع كلمه الزاويه، بدل يقريه البخاري ويقريه مسلم ويربي على السنه يربي عليه على حب الشيخ. ومن مناقبه رضي الله عنه كان يطير فوق البحر، ومن مناقبه رضي الله عنه كان كذا، ومن مناقبه يا أخي قل لي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وشرح لي هذا الحديث نبغي نستفيد منه، قل لي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد، وشرح لي هذا الحديث، قل لي النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا حلوة خضرة، وشرح لي هذا الحديث، تبري لي لصقني في تربيتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لناش معنى التربية؟ معنى التكوين، هذا هو معنى التربية، ماشي التربية شي حاجة يعني نظرية، هي حاجة عملية تجيب حديث وتطبقه، هذا هو الناحية التربوية. تنجي أنا تنحدثك على الأخلاق الحسنة وتنقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تنبدأ نبين لك أشياء محاسن الأخلاق، تندلك على الصدق، تندلك على الأمانة، تندلك على المحافظة، تندلك على حفظ الفروج، تندلك على حفظ الأسماء، تندلك على حفظ الأبصار، تندلك على حفظ الأموال، تندلك على زهدك في الدنيا. يعني المسائل اللي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا لقبتنا كتاب الرقاق من صحيح البخاري وقرنا، واش يمكننا نتربو عليه ولا لا؟ نعم. ولقبتنا كتاب الزهد من جامع التلميذي، واش يمكننا نتربو على طريقه ولا لا؟ ولا قرينا كتاب الرقاق من صحيح مسلم، واش يمكننا نتربو عليه ولا لا؟ ولقبتنا كتاب المنذري، ترغيب في الخير والترهيب من الشر، الترغيب بالخير مصحوب بأحاديث والترهيب من الشر مصحوب بأحاديث، واش يمكننا نتربو على هذه الطريقة ولا لا؟ يعني كتاب فيه 10,000 حديث كلها عبارة عن ترغيب وترهيب، ترغيب في الخير وترهيب منه من الشر. واش يمكننا نتربو التربية الصحيحة ولا نحتاجوا إلى تربية الدجاجيلة والخرافيين اللي قالك عندهم السر النورانية والخوة الخوة؟ ما يمكنش. هذه هي التربية الصحيحة. التربية هي هذه الكتب، كتب الحديث. إذا تربى المسلم على هذه الكتب فهي التي تربيه التربية الصحيحة. تربية النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تحدثك على الرسول وأنت تقاتل الرسول، تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اللي بغى يكون مدرسة تربوية ولا درس تربوي ولا بغى يربي أهله ولا بغى يربي ابنائه ولا بغى يربي تلامذه ولا بغى يربي جماعته، راه هو في حاجة ماسة إلى سنة رسول الله بدون منازع. وإلا كان فقد السنة راه ما تكون عنده غير الخوة الخوة، غير الهرطقة والزعق. كيف تيدير دروك دجاجيلة الصوفية؟ واش عمركم شتو الشطيح والرديح تربية؟ نعم، الشطيح والرديح تيشطحو تيطلع حتى للسقف. واش هذا جنون ولا عقل؟ واش هذا تربية ولا خلل؟ هذا العجب هذا في المسلمين. واش ما عندهم عقل؟ ألهم عقول يفهمون بها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك واش عمرك شفت الزعاق هو يكون تربية؟ نعم. واش عبادة الأشخاص هي تربية؟ واش تقديس الأشخاص هو تربية؟ هذا راه سوء التربية، هذا راه ضد التربية. يعني الشاهد عندنا أن الذي يريد أن يتبنى المنهاج التربوي لابد له منه من السنة، ما فيها كلام، لا مناقشة في هذا الموضوع. إيوا، والحالة الفردية لكل مسلم ومسلمة هل هي محتاجة إلى معرفة بسنة رسول الله؟ نعم. أنت الآن تتزاول مجموعة أعمال في يومك وليلتك، هذه الأعمال التي تزاولها هل تربطها بسنة رسول الله أم أنك تتركها خالية من ذلك؟ أولا، أنت تتزاول في النهار مجموعة أعمال، أحيانا تصل إلى 100 عمل في النهار و243 عمل. هذه الأعمال اللي تتزاول وهذه الخطوات اللي تتمشي، واش أنت بصفتك مسلم محتاج إلى أنك تتعلم من السنة ما يوجهك في هذه الأعمال، أو أنت مستغني أو لا تريد الانفصال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كل واحد منا تزاول أعمال، يقضى ونوم وأكل وشرب ولباس ومشي وجلوس وحديث وخطوات وأموال وبيع وشراء وسفر وحضار وريح ومطر وبحر وسماء وأرض ومراد وخوف ورجاء وانطريحك والشيطان وانت غادي هكاك وانت غادي، يعني مئات الاعمال تيزاولها الانسان. هذه الاعمال كل عمل منها محتاج باش يكون عندك فيه دليل حتى تتعامل معه. يعني الا جات الريح خصك تتعامل معها، جا المطر خصك تتعامل معها، ركبت في البحر خصك تتعامل معها، ركبت في السفينه خصك تتعامل معها، ركبت في المركب خصك تتعامل معها، كنت مع هذا وبيت بيه خصك تتعامل معها، كان الخوف خصك تتعامل معه، كان الرجاء خصك تتبعك، كان الرخاء خصك، يعني كل حاجة في تتزاولها في اليوم تحتاج فيها تكون عندك فيها الحديث. بعدين لابد تضبط الأمور وبيكون واحد الخيط صحيح بدأت تخيط به أعمالك، لأن كل حاجة خصك تعطيها دليل. استيقظت في الصباح، واش بتستيقظ بحالك بحال العجل؟ دير لا، لابد تقول دعاء النوم، لابد ترجع إلى الله، لابد تدير واحد الحاجة اللي نهيت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واش بدي تنوض كيف تقوله؟ إيوا الطرف، تقول له الطرف، ما يقول ليش تضى، وبعد راه مترفعات توصل خلاص راه من تحت طلعت عليه الشمس. طرف نوض الطرف. واش هكا بغي كل مسلم؟ لا، عنده واحد الخطوات تيخطوها. يعني ما عندنا الآن إلا استعملنا قبضنا استعمال الزمن تاع النهار ونتاع الشهر ونتاع السنة ونتاع العمر غادي نلقاو كله عامر. ما كاين شي خانة اللي تلقاها خاوية ما فيها شي حديث وما فيها شي دليل. إذا نتحدى شي واحد منكم الآن من الحاضرين يقول لي كاين واحد الخانة ما فيها شي دليل، يعطيني شي خانة من العمر ولا من الشهر ولا من اليوم ولا من السنة ما فيها شي دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عاد لما ترجع للأمور الباطنية والعقائد اللي تعتقدها هذه كلها محتاجة باش تكون مربوطة بدليل، والعلاقات اللي تتربطها، علاقتك بزوجتك، علاقتك بابنك، علاقتك بالأب، علاقتك بالأخ، علاقتك بالصديق، علاقتك بالحاكم، علاقتك بالمحكوم، علاقتك بالولي، علاقتك بالأمير، علاقتك بالقاضي، هذه كلها محتاجة باش دير تصنفها، دير لها ملفات. كل واحد دير ليه ملف دينك، ها الملف نتاع الحاكم، ها الملف نتاع القاضي، ها الملف نتاع الاب، ها الملف نتاع الام، ها الملف نتاع الباطل، ها الملف نتاع الحق، ها الملف نتاع المجتمع، ها الملف نتاع الفساق، ها الملف نتاع المتبرجات، ها الملف نتاع كل حاجه تدي لها ملف عندك. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم داير وانت غير تترصدو، ولا هو موجود يعني الحاله موجوده كل الماده ولكن انت تترصدها. ولكن باش بغيتي ترصدها ترصدها بالجهل، كيف يقول لك كيف اللي تستيقظ في نعاسو وتيدير لراسو بحال العجل. في كلامك، في حديثك، في عقيدتك، في علاقتك، في أموالك، في بيعك، في شراك، في نكاحك، في كل شيء. إذن السنة هي الحكم في هذا الموضوع. إذن المفروض في المناهج اللي احنا تنتلقوها يكون أكثر ما ندرسه هو القرآن والسنة، لأننا محتاجين إليه أكثر. واش أنا الآن لا ما عارفش الفيزياء، واش أنا بغيت نتواخد بها، ولا ما درست عمني ما عارف دوك تاريخ الكفارة دوك الفراعنة اللي تدرسوهم. واش بغيت انا نتواخد بواحد اللي كافر فرعون راه بنا واحد الهرم مثلت مربع قعد فيه 70 عام باش طلعوا فيه الحجر؟ واش قدر هاد الهضره هادي يدير خاوي هادي كافر بنا هرم انا ندرسو ونديرو في المنهج هذا اللي عجب. واحد اللي كافر دار واحد الحاجه في بلاد الكفار ما انا ما دخلني نشوف شي حاجه اللي تنفع المسلمين. إذن حاجتنا الى السنه في مناهجنا وفي يومنا وفي ليلتنا وفي دروسنا وفي علمنا هي الكبيره هي الكثيره. لنحن ندرك الآن الله تبارك وتعالى لما يعلمه من حاجة للعباد الهواء قلق متوفر، وكان لسان دلي واحد لما كان انتعت، وكان ندرك كي نستطع الدولة ولا الحكومة باش تدير ما كان انتعت الهواء شحال خصها تحسب علينا، ولا الشركة قاع ما نقول الحكومة الشركة شحال خصها. لما الهواء كتير الحمد لله موجود، احنا محتاجين له، ولهذا الله تبارك وتعالى جعلوه كتير ما جعلوه في يد أحد. وكان ندرك في يد أحد حصروه يقول لك أسيدي لابوتي الهواء خصك المكانة وخصنا نحسبوا عليه قدا وقدا. الهواء راه مادة، راه مادة الأفق، إذا ما نستطيعوش نعيشو، حنا نعيشو دا نتنفسو. بعد الهواء الماء، الماء موجود كثير، بعيد لو كان كاع فرضنا مثلا الشركة بغات تقطع مثلا الماء كانها تحفر في دارك وتطلع مويا تشرب بها، ما كاين مشكلة. والو تستغني عليها تماما الاستغناء. الماء موجود تحتك. أكثره الله للحاجة. المطعومات الآن نافعة الكثير منها هو الموجود. يعني لما يعلم الله تبارك وتعالى من حاجتنا إلى الزرع وإلى الرز وإلى كثير من الأمور وإلى التون أكثرها الله في الأرض، وجعل الأرض قابلة لإنبات هذا الغرض علشان الخالقات تكتفي بهذه الأمور. فكذلك الله تبارك وتعالى علم من حاجتنا إلى الرسل والأنبياء فبعثهم لنا نبي تلو الآخر، وما ترك أمة بدون نبي. ولما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم يجعل علماء ينوبون على النبوة ولطلة العهد، تيجعل الله تبارك وتعالى العلماء ينوبون عنه عن النبوة وتجندهم الله تبارك وتعالى بدون مقابل، بدون ما تجي تقول لها الرتيب نتاعك 13 ألف ريال ولا 13 مليون درهم، واخا كاع تعطيه 100 مليون درهم ما تستطعش تجندو ذاك الجنيد وكان بغيتي، ولكن الله تعالى تجندو برحمته لعباده شي جند لك جند لك البخاري، وكان بغينا نروح نديرو كنخلص البخاري وكان عطينا السماوات والارض ما تقدوش في الجزاء نتاعو اللي الف لك الصحيح. والله وكان درنا ليه كل واحد منا 10 مليون باش نغنيوه ما نقدروش نغنيوه، لانه الله تبارك وتعالى هو اللي جندوا له. ولو كانوا بينا دروكا بنو المباراه كل مالك كل الشافعي بينا نعطيهم مقابل على ما بذلوه ما نستطيعوش، نعجز، لان الله تبارك وتعالى هو اللي اعطاه هذيك القوه واعطاه هذيك الهمه باش يخدم هذا الدين نيابه عليه على النبوه والرساله. النبي عليه الصلاه والسلام لو كان كل واحد منا دروكا بيجمع عليه واحد 10000 ريال شحال بيدي الجزية ب 10000 ريال من الرسول؟ ولكن اعمالك انت اللي تتعمل تكتب في صحيفته، اعمال جميع الامه الى ان تقوم الساعه تكتب في صحيفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي دلنا عليه على الهدى. من دل على خير فلو مثل اجر فاعله. فهو الرسول عليه الصلاه والسلام لن يستفيد من هدانا ومن حسناتنا تكتب له هو صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من دعا الى حسنه تكتب في ميزانه. فلهذا حاجة الفرد وحاجة الجماعة وحاجة المتخصصين وحاجة الحكام وحاجة كل واحد إلى السنة، والله لو يعلم الحكام ما في السنة من معنى لجدلنا عليها بالسيوف. هما يحاربك عليها يقولك أنا بغيت حقي في السنة، وهو يتبنى وكل واحد بغى يوقف ضد السنة ويقطع راسه لما يعلموا فيها من خير. ولكن المساكين جهال ما عارفين شيء، جهال ما عندهم علم، يظنوا أن هذا هو الحياة وهذه التوادية، ولكن اللذة الحقيقية في سنة رسول الله، مفهوم؟ فلهذا حاجتنا إلى السنة أكثر من حاجتنا إلى شيء في هذه الأرض. شتي الآن اللي تفقد الماء ما يضرش واخا هو بين الموت، لأن إلا متنا على غير بالعطش ومتنا على عقيدة صحيحة نرجو الله تعالى أن يدخلنا بها إلى الجنة. ولكن ما كان كاع الماء موجود والخبز موجود والبسطيلة موجودة والشواء موجودة ومتنا على الكفر والشرك والبدعة والضلال، أش من خير في هذيك الموت نتاعتنا؟ ها شي نهار ما تفرت لا تعمر تعمر حتى تفرقع، تي عمر تي عمر تي عمر بالمستيله وباللحم حتى تفرقع فرفد لك الجيفار، ما الجيفار الارض دير لك بشي صندوق وزيد به تيدير له صندوق بعدا تيدير له داك الوسخ الوسخ خنز على خنز تي واخدهم الله حتى تي يعذبهم الله تبارك وتعالى في دنياهم قبل ايه قبل اخرى. ولكن لما تموت على واحد العقيده صحيحه وعلى سنه وعلى هداية صحيحة رحمة الله واسعة، فلهذا راه إلا متنا بالعطش ولا متنا بالجوع ما يضرناش، ولكن إلا متنا بغير السنة وبغير القرآن راه حنا مضرورين. يعني كل شيء يمكن أن نحتاج إليه في حياتنا ولا يضرنا، ولكن ما ينبغي أن نحتاج إليه. فلهذا تخص الأمة كثير من دراسة السنة ومن دراسة القرآن حتى ينتشر في الأرض، ويكون الناس إذا أرادوا الكتاب والسنة وجدوهم بذولا. فلهذا يجعل الله سبحانه وتعالى هذه العلوم أن تكون بذولة وما يقبط عليها إنسان أجر، علشان تكون تناول يعني سنة التناول سكتي أنت وتنص بالقرآن وتنص بنفسك تعلم القرآن بزز عليك، ويجي الآخر وتنص بنفسه يعلم السنة بزز عليه بلا ما تبص لي على رسول الله على رجله ولا تعطيه مقابل، باش تكون العلوم الأمة بذولة. أنا عرفت البخاري ولا عرفت مسلم تيخصني نجي نعلم الأمة بدون مقابل بدون أجر بدون ما نسألك نقول لك إلا كملت الله يخليكم في هذه الحلقة كل واحد يجمع وحده شي بركة واحد 500 درهم ولا لا ما يجوز هذا، خصو هو يجي ويعلم ويجي من أبعد الأمكنة، يجي من آخر نقطة من باكستان ولا من آخر نقطة من الهند باش يجي ويعلم الناس إيه السنة، لأنهم محتاجين إلى أكثر من حياتهم حاجة الناس إلى السنة أكثر منهم. فلهذا الناس الآن اللي تتقاعسوا وتتأخروا عليهم تتنزل عليهم قنطرة نتاع الإثم في كل ساعة، كاع اللي تعرف شي معلومة على القرآن ولا تعرف شي معلومة على السنة وقاعد باخل بها على الأمة تتنزل عليه قنطرة نتاع الإثم، غير شوية تتعرف غير شوية خصك تعلمها تتنزل عليك قنطرة نتاع الإثم، لأن الأمة في حاجة إليك وخصك تجي تعطي قاعك للأرض وتجي تعلم الأمة سنة رسول الله وتعلمه القرآن بقدر ما عندك. يعني طبعا احنا ما تنقولوش الإنسان اللي ما عندوش، ولكن تنقولوا الناس في حاجة ناس إلى السنة وإلى القرآن أكثر من حاجتهم إليه إلى أي شيء. وإن شاء الله الدرس الآتي غادي نزيد واحد النقيط أخرى لقدام أو الأمثلة أخرى لقدام، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.